موقع طريق الإسلام يقدم لكم حي الله الإسلام دين المحبة والسلام دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام من وحي رب العظيم من في رسول الأنام فلا ليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأفهام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فوصلنا بحمد الله وطوله إلى نهاية هذه السلسلة المباركة تذوق المعاني. حاولنا نتذوق معاني الصلاة والذكر والصيام والزكاة والحج، وصلنا لآخر مناسك الحج ووصلنا إلى السعي. كنا اتكلمنا قبل كده في الحلقة الماضية عن ازاي احرمنا وازاي طفنا، وانتهينا عند شرب زمزم. بعد كده بعد ما تشرب ماء زمزم بتبدأ تتجه الى المسعى، طبعا بتبدأ من عند الصفا لان الله عز وجل قال ان الصفا والمروة، فذكر الصفا قبل المروة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويقول ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ثم يقول ابدأ بما بدأ الله به، لان ربنا قال ايه الصفا قبل المروة، فهيبدأ بالصفا قبل المروة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على الصفا ثم يستقبل القبلة، يعني يخلي إيه وشه ناحية القبلة، ثم يرفع يديه ويدعو دعاء معروف، وكان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الكلمات على جبل الصفا. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختص الصفا بهذا الدعاء؟ لأن الصفا ده هو المكان الذي بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الجهرية. لما نيجي في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا أول مرة يجهر بالدعوة، وكان وحده صلى الله عليه وسلم، وكذبه الناس وقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم على هذا جمعتنا، فنزل قول الله تبت يدا أبي لهب وتب. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لوحده على جبل الصفا والناس كلهم كذبوه، وبعد كده مرت الأيام وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون ليقف هنا ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، الله وحده هو لنصر عبده وهو وحده. فجعل هؤلاء المئات والألوف الذين يمرون على جبل الصفا إلى الآن في كل يوم يقولون لا إله إلا الله مصداقا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي بدأها من عند جبل الصفا. بعد كده تبدأ السعي ناحية المروة، طبعا سبع أشواط من الصفا للمروة ده شوط، ومن المروة للصفا الشوط الثاني، يبقى هتبدأ عند الصفا أدي واحد للمروة، واحد ترجع اثنين للصفا، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هتنتهي على المروة، يبقى سبع أشواط بتبتديهم بالصفا وتنتهيهم بالمروة. طبعا تتذكر وأنت تسعى السيدة هاجر عليها السلام وهي تسعى على طفلها الرضيع، يعني تخيل أم ابنها بيموت من العطش وبتجري عشان تجيب له مية، هيكون جريها عامل إزاي؟ أكيد بتجري في منتهى السرعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يقطع هذا الوادي إلا شدا، الوادي اللي هو الآن فوقه خطين أخضرين أو علمين أخضرين بتجري تحتهم تقليدا أو امتثالا للسيدة هاجر وهي تجري في هذا الموضع الشريف وتخليدا لذكرى هذا الموطن الشريف. بعد ما تنتهي من السعي بتقف تاني على المروة وتقول نفس الذكر ثلاث مرات وتدعو الله عز وجل بما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في هذا الموقف قدر قراءة سورة البقرة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقرأ سورة البقرة مثلا ايه ساعة نص ساعة مش عارف قد ايه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد الوقت ده تقريبا على الصفا يقعد يدعي، وعلى المروة زيه وعلى الصفا زيه وعلى المروة زيه سبع مرات، لو المرة نص ساعة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ثلاث ساعات ونص على الصفا والمروة غير وقت السعي. يعني السعي الطبيعي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يدخل في أربع خمس ساعات، كتير مننا ممكن بيخلص السعي مثلا في ساعة ولا حاجة. لا، حاول تقلد النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي بسنته في هذا السعي على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انتهيت من السعي أنت كذلك انتهيت من العمرة إن كنت معتمرا، وانتهيت من العمرة أيضا إن كنت متمتعا، وانتهيت. وطبعا القارن والمفرد ما بيسعاش بيطوف بس، فالسعي الأولاني ده مش موجود معانا إذا كنت قارن أو مفرد. انتهيت من السعي إذا كنت الوقتي متمتع أو معتمر بتطلع عشان تتحلل وتحلق شعرك زي المولود الجديد اللي لسه مولود بيحلقوا له شعره، كأن انك رجعت للحياة مرة تانية من جديد. كده انتهينا من العمرة بتاعة المتمتع ومن عمرة المعتمر. بعد كده لو انت متمتع هتستنى اليوم التروية اللي هو يوم 8 وتحرم تاني وتقول لبيك اللهم حجا. طبعا القارن والمفرد هو محرم مازال من اول ما وصل مكة. يوم التروية بتروح تبات في منى اللي هي ليلة عرفة، عرفة يوم 9، يوم 8 بتروح تقول لبيك اللهم حجا وتروح تبات في منى وتستنى يوم عرفة من الصبح. بتصلي الفجر في منى وتذهب إلى عرفات يوم 9، وعرفات هو أعظم أيام الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وهو يوم يباهي الله عز وجل فيه الملائكة فيقول هؤلاء عبادي أتوني شعصا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ويوم عرفة هو أفضل الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس. في نهاية يوم عرفة بيذهب الحجيج ويخرجون من عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من حاج يخرج من عرفة إلا وفي ظهره ملك يدفع في ظهره ويقول اذهب فقد غفر الله عز وجل لك وتحمل عنك التبعات. شرف عظيم جدا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذا الشرف العظيم وننال هذا الخير العظيم. بتخرج من عرفة وتذهب إلى مزدلفة وتجمع الحصى اللي هترميه في الثلاث أيام الجايين، وبعدين تبات الليلة دي في مزدلفة اللي هي ليلة العاشر، وتصحى الصبح اللي هو يوم العاشر الذي سماه الله عز وجل يوم الحج الأكبر اللي هو يوم 10 أول أيام العيد. بتطلع يوم العاشر بتعمل 5 حاجات، بتروح ترمي رمية الكبرى، رمية الجمار الكبرى، ترمي العقبة الكبرى، ده بترميه في أول اليوم. وممكن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، ممكن تغير الترتيب، لكن الترتيب اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله إن هو راح رمى الجمرة الكبرى وبعدين ذبح وبعدين حلق، 3 حاجات دول، وبعدين راح طاف وسعى في مكة. ممكن انت تمشي عكس الترتيب، تروح تطوف وتسعى، وقلنا معاني الطواف والسعي، وبعدين ترجع ترمي وتحلق وتذبح، مفيش اي مشكلة خالص، افعل ولا حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وده اشق يوم في الحج، لذلك هو الليلة الوحيدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يقم فيها الليل، واختلفوا هل صلى الوتر ولا لا في ليلة العاشر اللي هي في مزدلفة. فبتروح مزدلفة وتطلع اليوم العاشر تعمل 5 حاجات دي وتتحلل وتعود مرة أخرى إلى منى وتجلس 3 أيام اللي هم 11 و12 و13، وهذه الأيام قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب وذكر. يبقى الأكل والشرب في الأيام دي عبادة لأنها أيام العيد، فكل ما تأكل أو تشرب تستحضر إن دي عبادة بتؤجر عليها في الثواب، وكذلك فإنها أيام ذكر فلا تنسى ذكر الله عز وجل في هذه الأيام. وطبعا طيلة الـ3 أيام بتطلع ترمي الجمار الـ3، الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى. ورمي الجمار ده في معنى عظيم جدا، أولا إنك بتقول الله أكبر، وإنك بتقول الله أكبر مع كل رمية، وهذا التكبير هو شعار من شعار الحج، وكذلك أنك ترجم الشيطان أو مكان الذي رجم فيه إبراهيم الشيطان، فتذكر أنك الآن ترجم الشيطان في الحج فلا تعود وتطيع الشيطان مرة أخرى في الدنيا. أنت كل لسه كنت إيه بترجمه في الحج، لما ترجع الدنيا اوعى تسمع كلامه مرة تانية. بهذا تكون قد انتهيت من مناسك الحج، باقي معاك حاجة واحدة بس وهو طواف الوداع. بعد ما ترجع مكة تفضل قاعد فيها وتتلذذ وتستمتع بالبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت، استمتع بقى وتعبد. واليوم بـ100,000 يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام بـ100,000 صلاة فيما سواه أكثر من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن عبادة الله، واستمتع بهذه الأيام الجميلة. وفي النهاية تطوف طواف الوداع قبل ما تغادر مكة وتعود إلى بلدك مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل المبارك، وأن تكونوا قد انتفعتم من هذه السلسلة المباركة وتذوقنا فيها معاني الإيمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي.